أخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى تلاوة القرآن الكريم يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ سمير عنتر سعيد مسلم. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. لولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولا Allah in us. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت بسم الله الرحمن الرحيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض تلك آيات الله تلك آيات الله تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق من بعضهم من بعض ما الله لا

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن والله سميع عليم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين والله سميع عليم. والله سميع والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ألم تر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ألم تر إلى الذي حاج ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم رب

الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدقت ربي فيما قلت وأبدأت فيما أحكمت وقلت قولك الحق إنك على كل شيء قدير. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة فلاها علينا ذلكم العالم القرآني قارئ إذاعات جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ سمير عنتر سعيد مسلم المقرئ المقيم بمدينة دمات مركز فطور محافظة الغربية. ونقلنا لكم على فوق برة الصوف والإنارة الكهربائية والفراش الكبرى إدارة الأسطى حامد البكري المقيم بنواب.